بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو شيخنا أبو زياد محمد بن سعيد المحيري حفظه الله تعالى وأطال الله بقاءه في كتاب تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السادس: الإنشاء. يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن الوقوع ولو هل مثل لعل الداخلة فيه والاستفهام والموضوع له هل همزة من ما وأي أين كم كيف أينا متى وأنا فهل بها يطلب تصديق وما همزا عدا تصور وهي هما وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحكير عدا همزا عدا نعم يا شيخ همزا عدا تصور وهي هما تصور همزا عدا تصور وهي هما وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير والأمر وهو طلب استعلاء وقد لأنواع يكون جائي والنهي وهو مثله بلا بدا والشرط بعدها يجوز والندا وقد للاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأمل. قوله الإنشاء. الإنشاء لغة الخلق والإحداث والإيجاد، واصطلاحا ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. وينقسم الإنشاء إلى قسمين: طلبي وغير طلبي. وقد حصر الناظم الكلام في الطلبي فقال: يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل، يعني الإنشاء الطلبي هو طلب ما ليس بحاصل. ثم ذكر بعض أنواع الإنشاء الطلبي وهي التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء. أولا التمني والمنتخب. قال: والمنتخب فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن الوقوع ولو هل مثل لعل الداخلة فيه، يعني النوع الأول من أنواع الإنشاء الطلبي التمني، ويكون بحرف من حروف التمني وهي ليت ولعل ولو وهل. أما ليت فيتمنى بها المستحيل، أي طلب ما لا يمكن أن يحصل، وهي أم الباب، نحو ليت الشباب يعول يوما. وقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقد يتمنى بها ما يمكن وقوعه بعسر، نحو قوله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ونحو قول ليت الجاهل عالم. وأما لعل فيتمنى بها الشيء المحبوب المتوقع حصوله، نحو قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقد يتمنى بها الشيء البعيد، نحو قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وأما لو فيتمنى بها الشيء الممتنع حصوله، فلها حكم ليت في أحد معنيها، نحو معنييها في أحد معنييها، نحو قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وأما هل فيتمنى بها الشيء القريب، نحو قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. وذلك أن الشفاعة في نفسها ممكنة الحصول، فهناك من يشفع لهم يوم القيامة من الموحدين. ثانيا الاستفهام قال والاستفهام والموضوع له هل همزة من ما وأي أين كم كيف أيان أيان متى وأنا فهل بها يطلب تصديق وما همزا عدا تصور وهي هما وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحكير أي النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام وأداوته الموضوعة له هي هل وأدواته الموضوعة له هي هل والهمزة ومن وما وأي وأين وكم وكيف وأيان ومتى وأنا أما هل فيستفهم بها في أكثر الأحوال عن التصديق أي إدراك النسبة للأشياء المتصورة أو إدراك العلاقة بين شيئين نحو قوله تعالى فهل أنتم مسلمون وأما باقي في أدوات الاستفهام إلا الهمزة فيستفهم بها عن طلب تصور أصل الأشياء لا عن الحكم والتصور هو إدراك المفرد فمن يستفهم بها عن العالم في الأصل نحو قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وما يستفهم بها عن غير العالم في الأصل نحو قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وأي يستفهم بها عن تصور المتشاركين نحو قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وأين يستفهم بها عن المكان نحو قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء وكم يستفهم بها عن العدد نحو قوله تعالى قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم المراد بالسماء أي العلو وليس السماء المخلوق هو في العلو سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم شيخ وكيف يستفهم بها عن الحال نحو كيف جاء زيد وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وأيانا يستفهم بها عن الزمان المستقبل نحو قوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون ومتى يستفهم بها عن الزمان مطلقا نحو قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وأن تأتي بمعنى أين ومتى وكيف نحو قوله تعالى قال يا مريم أنى لك هذا أي من أين لك هذا وادخل بيتك أنى شئت أي متى شئت وقوله تعالى أنى يحيي هذه الله بعد موتها أي كيف يحيي وأما الهمزة فيستفهم بها عنهما وإليه أشار بقوله وهي هما فطلب التصور نحو قوله تعالى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يراد تعيين أحدهما وطلب التصديق نحو قولك أزيد قادم ولذلك يجاب بنعم أو لا معاني الاستفهام ثم قال وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير يعني وقد يكون الاستفهام على غير المعاني الأصلية السابق ذكرها فمن ذلك الاستبطاء والتقرير والتحقير أما الاستبطاء فنحو يمكن أن نقول المعاني الأولى هذه معاني لغوية أي معاني تدرس في علم اللغة أو في علم النحو أما معاني الاستفهام التي سأشرع في ذكرها هذه معاني بلاغية هذا الفرق بينهم حسنا الله يكمشي أما الاستبطاء فنحو قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقولك لرجل دعوته وتأخر في المجيء كم دعوتك. وأما التقرير فهو أن تحمل المخاطب على الإقرار والاعتراف نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقولك لابنك الذي رسب في الامتحان ألم أنصحك. وأما التحكير فنحو قول الكفار قاتلهم الله وهم يحقرون الرسول صلى الله عليه وسلم أهذا الذي بعث الله رسولا. وقوله وغير ذا يكون أي ويكون الاستفهام لغير هذه المعاني فيكون للإنكار نحو قوله تعالى ألا تتبعني أفعصيت أمري. ويكون للنهي نحو قوله تعالى فهل أنتم منتهون. ويكون للاستبعاد نحو قوله تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثالثا الأمر والأمر وهو طلب استعلاء وقد لأنواع يكون جائي يعني النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي الأمر. والأمر ما دل على طلب الفعل مطلقا وقد اشترط الناظم الاستعلاء فيه فإن كان من مساو سمي التماسا وإن كان الطالب أقل رتبة من المطلوب منه سمي دعاء. صيغ الأمر الأول صيغة افعل كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الثاني الفعل المضارع المقرون بلام الأمر وهي صيغة ليفعل نحو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الثالث اسم فعل الأمر نحو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فعليكم اسم فعل أمر يدل على الطلب. الرابع المصدر النائب عن فعله نحو قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب مصدر نائب عن فعله أي فضربوا الرقاب. أنواع الأمر تأتي صيغة الأمر ويقصد بها عدة معان منها التسوية والتهديد والتكوين والوجوب والإباحة والندب. أما التسوية فنحو قوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم يعني يستوي صبركم وعدمه فليس أمرا بالصبر. وأما التهديد فنحو قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله تعالى فليكفر للتهديد والوعيد وليس طلبا لإيجاد الكفر كما يقول بعض الزنادقة من بني علمان وجماعة الإخوان المفسدين. أنا معذرا شيخ لم أعرف بني علمان. العلمانيين. علمانيين. أعني العلمانيين. أحسن الله إليكم شيخ. فمن قال هو أمر لإيجاد الكفر أو للتخيير بين الإسلام والكفر لم يعرف الإسلام. ومثله قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير هذا أمر للتهديد وليس لإيجاد المعاصي والكفر. وأما التكوين فهو إيجاد شيء بعد عدم أي أصبح كائنا بعد أن لم يكن كما في قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. رابعا النهي والنهي وهو مثله بلا بدا والشرط بعدها يجوز يعني النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي النهي. والنهي لغة خلاف الأمر وهو مصدر نهى ينهى نهيا. قال الليث النهي خلاف الأمر تقول نهيته عنه وفي لغة نهوته عنه. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة نهي غاية وبلوغ ومنه أنهيت إليه الخبر بلغته إياه ونهاية كل شيء غايته ومنه نهيته عنه، وذلك لأمر يفعله، فإذا نهيته فانتهى عنك فتلك غاية ما كان وآخره. والنهي اصطلاحا ما دل على طلب الكف عن فعل بغير كفة، فخرج الأمر بقولنا ما دل على طلب الكف عن فعل لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا بغير كفة كل ما دل على النهي بغير صيغة النهي، كقول كف وأمسك وذر ودع وخلي ونحوها، فإنها أوامر وإن اقتضت كفا. وقوله وهو مثله، أي والنهي مثل الأمر من جهة أن له معاني، ويقسم عندهم إلى نهي على وجه الاستعلاء، ونهي على وجه الالتماس، ونهي على وجه الدعاء كما سبق بيانه في الأمر. وصيغة النهي هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية لا تفعل، وإليها أشار الناظم بقوله بلا بدا، أي ظهر، يقال بدا الشيء يبدو إذا ظهر. وتأتي صيغة النهي لعدة معان، منها التهديد والتقليل وبيان العاقبة. أما التهديد فنحو قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وأما التقليل فنحو قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وأما بيان العاقبة فنحو قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله والشرط بعدها يجوز، يعني أن جميع ما تقدم ذكره من أنواع الإنشاء الطلبي كالتمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز أن تقدر بعدها شرطا محذوفا، نحو قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي ابعث فإن بعثت لنا ملكا نقاتل، ونحو لو أن لي مالا أنفقه في سبيل الله، أي إن أرزقه أنفقه، ونحو لا تسأل يا زيد عن شيء يسؤك، أي إن يبدلك يسؤك، وقد ورد منطوقه في القرآن. ونحو أيان يأتون أكرمهم، أي إن يأتوا أكرمهم. خامسا النداء. والنداء وقد للاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء، قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأملي، يعني النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي النداء. والنداء لغة طلب الإقبال بصوت، واصطلاحا طلب الإقبال بحرف من أحرف النداء النائبة مناب الفعل المحذوف، وهي يا وأيا وهيا وأي والهمزة المفتوحة مقصورة كانت أو ممدودة. وقد يكون حرف النداء ظاهرا نحو قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام وهو الأصل، وقد يكون مضمرا نحو قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا. أغراض النداء، يأتي النداء لمعان أخر غير المعنى الأصلي الذي هو طلب الإقبال، فيخرج عن معناه الأصلي إلى الاختصاص والإغراء، وهذا معنى قوله وقد للاختصاص والإغراء تجيء. أما الاختصاص فنحو قولك لمن يسمعك إن الأمر ما أوضحته لك يا زيد، أي أن أضبط أكرمهم، هذه بالرفع أكرمهم أيان يأتون أكرمهم. نعم. أغراض النداء. أما الاختصاص فنحو قولك لمن يسمعك إن الأمر ما أوضحته لك يا زيد، أي أنا أختص عن غيري بتوضيح الأمر لك، فظاهر الكلام النداء، وليس هذا مرادا بل المراد الاختصاص. وأما الإغراء فهو حث المخاطب على أمر محمود ليلزمه، نحو قولك الظلم يا مظلوم. الظلم الظلم يا مظلوم. فلم تنادي المظلوم باسمه لأنك لا تريد أن تنادي عليه، وإنما ناديته بهذه الصفة كي يلزم حجته في رفع شكواه حتى يأخذ حقه من الظالم. وقوله ثم موضع الإنشاء، قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأمل، يعني قد يقع الخبر موضع الإنشاء نحو قولك قال الشيخ رحمه الله، أي اللهم ارحمه، فهذا خبر في اللفظ أريد به الإنشاء، وذلك لإفادة التفاؤل أو الحرص على رحمته، ونحو قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا حرصا على عدم الوقوع. وقوله أو بعكس ذا تأمل، يعني قد يعكس الأمر فيؤتى بالإنشاء في موضع الخبر، وذلك للعناية، نحو قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل وبإقامة وجوهكم تأكيدا للعناية بأمر الصلاة. وقد يؤتى به للتأدب نحو قوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، ولم يقل أشهد الله وأشهدكم تأدبا مع الله حتى لا يقرن بين شهادة الله وشهادتهم. تنبيهات: الأول، الميزان في أدوات التمني يكون بالنسبة لشعور المتكلم لا في نفس الأمر، كقول فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فالأداة لعل، وإن كان أصلها الترجي والتوقع في الشيء الممكن حصوله، إلا أن فرعون لعنه الله شعر أنه يمكن أن يحصل ذلك شيئا، وإن كان مستحيل حصوله أو بحسب دعوة، نعم شيخنا، وإن كان مستحيل حصوله، وإن كان مستحيلا حصوله أو بحسب دعواه مع اعتقاده عدم الإمكان. وكذلك كل من لو وهل، فقد جاء التمني بهما في شيء ممكن الحصول، ممكن الحصول وهو في شعور المتكلم ممتنع. الثاني، مبحث التصديقات والتصورات يبحث عند المناطق. الثالث، التصديق يجاب عنه بنعم أو لا، نحو هل جاء زيد، فتقول نعم أو لا بخلاف التصور. الرابع، الاستفهام طلب الفهم، وهذا يتعلق بالمخلوق فقط، أما الله جل وعلا فهو بكل شيء عليم، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الخامس، ذهب بعضهم إلى اشتراط العلو في الأمر، وهو قول جماهير المعتزلة وقول بعض الأصوليين كأبي إسحاق الشيرازي وابن كأبي إسحاق الشيرازي وابن صباغ وغيرهم قالوا لا بد أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، كالخالق للمخلوق والزوج لزوجته والأب لأولاده وولي الأمر للرعية، وهو قول باطل لأنه لا يعرف في لسان العرب هذا الشرط. أما جماهير أهل العلم فيشترطون أن يكون الأمر على جهة الاستعلاء، وهو ما ذهب إليه الناظم، فيكون الأمر قد صدر بقهر وكبرياء. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة للمتكلم،

فالتمني يكون بحرف من حروف التمني وهي ليت ولعل ولو وهل. أما ليت فيتمنى بها المستحيل أي طلب ما لا يمكن أن يحصل، وقد يتمنى بها ما يمكن وقوعه بعسر. وأما لعل فيتمنى بها الشيء المحبوب المتوقع حصوله، وقد يتمنى بها الشيء البعيد. وأما لو فيتمنى بها الشيء الممتنع حصوله، فلها حكم ليت في أحد معنييها. وأما هل فيتمنى بها الشيء القريب. والاستفهام طلب الفهم، وأدواته الموضوعة له هي هل والهمزة ومن وما وأي وأين وكم وكيف وأيان ومتى وأنا. أما هل فيستفهم بها في أكثر الأحوال عن التصديق، وأما باقي أدوات الاستفهام إلا الهمزة فيستفهم بها عن طلب تصور أصل الأشياء، وأما الهمزة فيستفهم بها عنهما. وللاستفهام معان غير المعاني الأصلية السابق ذكرها، فمن ذلك الاستبطاء والتقرير والتحقير، والأمر ما دل على طلب الفعل مطلقا، وصيغه افعل وليفعل واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله. وتأتي صيغة الأمر لعدة معان، منها التسوية والتهديد والتكوين والوجوب والإباحة والندب. والنهي ما دل على طلب الكف عن فعل بغير كف، وصيغة النهي هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية لا تفعل. وتأتي صيغة النهي لعدة معان، منها التهديد والتقليل ولبيان العاقبة. جميع ما تقدم ذكره من أنواع الإنشاء الطلبي كالتمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز أن تقدر بعدها شرطا محذوفا. والنداء طلب الإقبال بحرف من أحرف النداء النائبة مناب الفعل المحذوف، وهي يا وأيا وهيا وأي والهمزة المفتوحة مقصورة كانت أو ممدودة. ويأتي النداء لمعان أخر غير المعنى الأصلي الذي هو طلب الإقبال، فيخرج عن معناه الأصلي إلى الاختصاص والإغراء. قد يقع الخبر موضع الإنشاء والإنشاء موضع الخبر. الباب السابع الفصل والوصل. إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية، فافصل وإن توسط فالوصل بجامع أرجح، ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتما. الوصل لغة الربط والضم، واصطلاحا عطف جملة على جملة بحرف من أحرف العطف العشرة، والذي يتكلم عليه علماء المعاني العطف بالواو دون غيرها، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه التباس. والفصل لغة الفرق بين شيئين، واصطلاحا عدم وجود حرف العطف الواوي الذي يربط بين الجملتين. قال الناظم: إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فافصل، أي مواضع الفصل خمسة، وهي كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع والتوسط بين الكمالين. فأشار إلى كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال بقوله إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها، وأشار إلى كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع بقوله أو نزلت كالعارية. الأول كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى، كأن تكون توكيدا لها أو بدلا منها أو عطف بيان. فمثال التوكيد قوله تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فجملة أمهلهم مؤكدة للجملة الأولى فمهل توكيدا لفظيا. وقد يكون التوكيد معنويا كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجملة لا ريب فيه مؤكدة لجملة ذلك الكتاب توكيدا معنويا. ومثال عطف البيان قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، فجملة قال يا آدم بيان لجملة فوسوس إليه الشيطان إذ هي عينها. ومثال البدل قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين، فجملة أمدكم الثانية بدل بعد من كل من جملة أمدكم الأولى، وكقولك ارحل لا تقيمن عندنا، فجملة لا تقيمن بدل اشتمال من إرحل. ففي هذه الأحوال الثلاثة اتصلت الجملة الثانية بالأولى اتصالا كاملا، حينئذ لا يجوز الوصل بحرف العطف ويجب الفصل، لأن العطف يقتضي المغايرة، وهذا لا يستقيم معنا لأن بين الجملتين اتصالا تاما. الثاني شبه كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال ناشئ عن الجملة الأولى، نحو قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فجملة إنهم مغرقون واقعة في جواب سؤال ناشئ عن الجملة الأولى، أي لماذا لا أخاطبك في الذين ظلموا، فتأتي الإجابة إنهم مغرقون ويسمى استئنافا بيانيا. الثالث كمال الانقطاع، وهو ألا يكون بين الجملة الثانية والجملة الأولى مناسبة في المعنى أو السياق، مناسبة، وهو ألا يكون بين الجملة الثانية والجملة الأولى مناسبة يا شيخنا، مناسبة في المعنى أو السياق، إذ هما جملتان مختلفتان، نحو قولك مات زيد رحمه الله وقولك قام زيد عندي رجل في البيت. الرابع شبه كمال الانقطاع، أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح العطف على إحداهما، وفي العطف على الثانية فساد في المعنى فيترك العطف لذلك، نحو قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، فجملة أراها يجوز أن تعطف على جملة تظن، لكنه يترتب على ذلك فساد في المعنى، وذلك أن جملة أراها ظن له لا لها، فقد يظن حينئذ أن العطف على جملة أبغي بها، فيكون المعنى أن سلمى هي التي تظن أنه يراها في الضلال تهيم، والحق أنه يراها في الضلال تهيم بسبب ظنها به أنه يبغي بها بدلا، حينئذ لا يجوز الوصل بحرف العطف ويجب الفصل حتى لا يفسد المعنى. الخامس التوسط بين الكمالين، وهو أن تكون الجملة الثانية لا يقصد إعطاؤها حكم الجملة الأولى، نحو قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فجملة الله يستهزئ بهم يخالف حكمها حكم الأولى، فلا يصح عطفها حتى لا يتوهم السامع أنها من مقول المنافقين. ثم قال وإن توسط فالوصل بجامع أرجح، للوصل موضعان، الأول أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء ويكون بينهما مناسبة تامة وليس ثم مانع من العطف، حينئذ لا بد من الوصل، نحو قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فالمناسبة بينهما التضاد. والثاني إذا أوهم ترك العطف خلاف المراد، كما لو قلت لا وشفاه الله ردا على من سألك هل شفي زيد من مرضه، فلو تركت الواو لتوهم السامع الدعاء عليه وأنت تريد الدعاء له. ثم قال: ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتما، يعني أن الأصل في الجملة الحالية الفصل، لأن الحال مفرد في الأصل، فإذا وقعت الجملة موقع المفرد حينئذ لا نحتاج للعطف، كما لو قلت جاء زيد ضاحكا فضاحكا حال، ولا تدخل الواو على الحال المفرد في الأصل، فلا تقول جاء زيد وضاحكا، فإذا وقعت الجملة موقع هذا المفرد لا نحتاج للواو كذلك، فتقول جاء زيد يضحك. وهذا معنى قوله بما لحال أصلها قد سلم، فكما أن المفرد الذي هو الأصل سلم من دخول حرف العطف عليه، فكذلك الفرع الذي هو جملة، ولأن الحال حكم كالخبر ووصف كالنعت، والأصل فيهما الفصل، كما قال القزويني القزويني. وقوله وإن مرجح للوصل تحتم أن تأتي بالوصل نحو قولك خرج زيد وهو ضاحك. تنبيهات: قوله فالوصل بجامع أرجح غير دقيق، بل الفصل واجب لازم. في هذا البيت ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل تقديم وتأخير، فقوله أصل هو خبر المبتدأ الذي هو الفصل، فمعنى البيت ثم الفصل أصل بما لحال أصلها قد سلم وإن مرجح تحتم. هناك مواضع لا بد فيها من وصل الجملة الحالية، ومواضع يجوز فيها الوصل والفصل، ومواضع يجيب فيها الفصل، وهذا يبحث ببسط عند النحاة، ولذلك أشار إليه الناظم دون تفصيل. قوله وإن مرجح في بعض النسخ وإن مرجح. محصلة الباب السابع: الفصل والوصل. الوصل لغة الربط والضم، واصطلاحا عطف جملة على جملة بحرف من حروف العطف العشرة، والذي يتكلم عليه علماء المعاني العطف بالواو دون غيرها، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه التباس، ولكل منها مواضع. والفصل لغة الفرق بين شيئين، واصطلاحا عدم وجود حرف العطف الواوي الذي يربط بين الجملتين. ومواضع الفصل خمسة، وهي كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع والتوسط بين الكمالين. الأول كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى، كأن تكون توكيدا لها أو بدلا منها أو عطف بيان. الثاني شبه كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال ناشئ عن الجملة الأولى. الثالث كمال الانقطاع، وهو ألا يكون بين الجملة الثانية والجملة الأولى مناسبة في المعنى أو السياق. الرابع شبه كمال الانقطاع، أن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح العطف على إحداهما، وفي العطف على الثانية فساد في المعنى فيترك العطف لذلك. الخامس التوسط بين الكمالين، وهو أن تكون الجملة الثانية لا يقصد إعطاؤها حكم الجملة الأولى. مواضع الوصل اثنان، الأول أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء ويكون بينهما مناسبة تامة وليس ثم مانع من العطف، والثاني إذا أوهم ترك العطف خلاف المراد. الأصل في الجملة الحالية الفصل، لأن الحال مفرد في الأصل، فإذا وقعت الجملة موقع المفرد لم نحتج للعطف إلا إذا وجد مرجح. الباب الثامن الإيجاز والإطناب. توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاز والإطناب إن بزائد عنه وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذيل. اعلم بارك الله فيك أن كل ما في النفس من معان يمكن أن يعبر عنها بطريقين هما الإيجاز والإطناب. أولا الإيجاز، الإيجاز لغة الاختصار، واصطلاحا ما قل لفظه وتم معناه، أو كما قال الناظم توفية المعنى المراد بلفظ ناقص عنه، نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكل الميتة. أقسام الإيجاز: ينقسم الإيجاز إلى قسمين قصر وحذف، وقد أشار الناظم إليهما بقوله وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل. أما إيجاز القصر فهو أن يتضمن الكلام القليل معاني كثيرة، وما أكثره في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وقد سبق الكلام على شيء منه في باب القصر. وأما إيجاز الحذف فهو أن يحذف شيء من الكلام مع توفية المعنى المراد، وهو ما أراده الناظم بحده السابق، ولو قيل إيجاز اختصار لكان أولى من قول الحذف، لأنه لا يوجد ما هو محذوف في كتاب الله، لكن البلاغيين اصطلحوا عليه ولا يريدون بالحذف المعنى اللغوي، ومع ذلك يجب أن تجتنب هذا الاصطلاح، فقد يكون غير المذكور حرفا، نحو قوله تعالى ولم أك بغيا، فأصل الفعل هو أكون، حذفت الواو لتخلصي من التقاء الساكنين، والنون للتخفيف بشروطها المعروفة عند نحاته. وقد يكون كلمة نحو قوله تعالى ونجيناه من القرية، فغير المذكور هو أهل، لأن القرية عبارة عن جدر وطرق وبيوت، فالمراد أن الله نجاه من أهل القرية، وقوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. وقد يكون جملة نحو قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، يعني ليقولن خلقهن الله. وقد يكون عدة جمل نحو قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، يعني يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، أي في هذا اليوم تحدث أخبارها. ولا بد من وجود قرينة تدل على اللفظ غير المذكور، وقد سبق الكلام على بعض القرائن في حذف المسند والمسند إليه، ومن هذه القرائن التي ذكرها الناظم في هذا الموضع العقل، ذكره في قوله وما يدل عليه أنواع ومنها العقل، نحو قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي فأرسلوني إلى يوسف، فأرسلوه وذهب إليه وقال له يوسف أيها الصديق، ويقدر غير المذكور بحسب المقام. ثانيا الإطناب، الإطناب لغة المبالغة في الشيء، واصطلاحا توفية المعنى المراد بلفظ زائد عنه لفائدة، نحو قوله تعالى قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يعني كبرت في السن، ولكنه أتى بهذه الألفاظ لفائدة، فإن كان لغير فائدة سمي حشوا وتطويلا. قوله وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل، يعني وجاء ثان الذي هو الإطناب بالتفصيل حالة كونه للتوشيع والاعتراض والتذييل. فأنواع الإطناب ثلاثة: التوشيع والاعتراض والتذييل. أما التوشيع ففي اللغة التفريع، يقال وشعه الشيب إذا تفرع الشيب فيه، واصطلاحا ذكر مثنى مفسر بمتعاطفين، نحو ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. والفائدة منه أنه أوقع في نفس السامع، فلو قلت لك أحب فيك خصلتين طلب العلم والعمل به، كان ذلك أوقع في نفسك وأرسخ. وأما الاعتراض فهو أن يؤتى في وسط الكلام بجملة اعتراضية لنكتة، ولها مواضع تدرس في علم النحو، من ذلك قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فجملة سبحانه اعتراضية لا محل لها للتنزيه. وأما التذييل فهو أن يؤتى بجملة بعد جملة توافقها في المعنى للتوكيد، نحو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فجملة إن الباطل كان زهوقا جيء به لتوكيد جملة وزهق الباطل وهي توافقها في المعنى. فإذا أردت أن تجعل الجملة الثانية مستقلة بنفسها كالمثل جاز ذلك، نحو إن الباطل كان زهوقا. تنبيهات: لم يذكر الناظم المساواة مع الإيجاز والإطناب لعدم وجودها على الصحيح. تحذف النون من الفعل يكون بالشروط أربعة: الأول أن يكون الفعل يكون مجزوما كما سبق في الآية، الثاني أن يأتي بعده حرف متحرك كالباء من قوله بغية، وما سمع من إتيان الساكن بعدها فهو محفوظ، وهذا قول جماهير النحاة خلافا ليونس بن حبيب. الثالث ألا يلي الفعل يكون ضمير متصل، فلا يجوز نحو ولم يكه. الرابع أن يكون الحذف في الوصل لا في الوقف إلا في ضرورة الشعر. واختلفوا في علة حذفها على أقوال لا تأتيك في هذا المختصر. يمثل بعض البلاغيين الذين تأثروا بعقيدة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على معرفة المحذوف بقرينة العقل بقوله تعالى: وجاء ربك، فيقولون أي وجاء أمر ربك، وهذا من أبطل الباطل، وهو تحريف للنص عن معناه. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة المجيء، ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ويكلون كيفية ذلك لله جل وعلا. فالمجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فاعلم بارك الله فيك أن صفة المجيء لا ينكرها ولا يحرفها إلا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلال. ثم إن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، ولا مدخل للعقل في الصفات والغيبيات، فاستمسك بطوق النجاة تسلم. محصلة الباب الثامن الإيجاز والإطناب. كل ما في النفس من معان يمكن أن يعبر عنها بطريقين هما الإيجاز والإطناب. فالإيجاز لغة الاختصار، واصطلاحا توفية المعنى المراد بلفظ ناقص عنه، وينقسم إلى قسمين: قصر واختصار. أما إيجاز القصر فهو أن يتضمن الكلام القليل معاني كثيرة، وأما إيجاز الاختصار فهو ألا يذكر شيء من الكلام مع توفية المعنى المراد، ولا بد من وجود قرينة تدل على الكلام غير المذكور. إذا وجدت ألا فحينئذ تكون مركبة من أن ولا، فهذه تكون مهملة لا هني لا عمل، فتنصب فيها المضارع بعد ألا يذكر، فهذه مركبة من أن ولا، ألا يذكر، لا يذكر شيء، فهو ألا يذكر شيء من الكلام مع توفية المعنى المراد، ولا بد من وجود قرينة تدل على الكلام غير المذكور، وإلا لم يجز. ومن تلك القرائن العقل. والإطناب لغة المبالغة في الشيء، واصطلاحا توفية المعنى المراد بلفظ زائد عنه لفائدة. وأنواع الإطناب ثلاثة: التوشيع والاعتراض والتذييل. أما التوشيع ففي اللغة التفريع، يقال وشعه الشيب إذا تفرع الشيب به فيه. واصطلاحا ذكر مثنى مفسر بمتعاطفين. وأما الاعتراض فهو أن يؤتى في وسط الكلام بجملة اعتراضية لنكتة. وأما التذييل فهو أن يؤتى بجملة بعد جملة توافقها في المعنى للتوكيد. العلم الثاني علم البيان. علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة فيما به لازم ما وضع له، إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية، وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان، ومنه بالوهم وعقليان ولو خياليا وعقليان، ومنه بالوهم وبالوجدان أو فيهما يختلف الجزآن، ووجهه ما اشترك فيه وجا ذا في حقيقتيهما وخارجا، وصفا فحسي وعقلي وذا واحد أو في حكمه أو لا كذا، والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل، وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به. فباعتبار كل ركن نقسم أنواعه ثم المجاز فافهما، مفرد أو مركب وتاره يكون مرسلا أو استعارة، يجعل ذا ذاك ادعاء أوله وهي إن اسم جنس استعير له، أصلية أو لا فتابعية وإن تكن ضدا تهكمية، وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. شرع في الكلام على العلم الثاني من علوم البلاغة وهو علم البيان. وقد قدم الناظم علم المعاني على علم البيان لأن البيان أخص من المعاني. فالبيان لغة التوضيح والكشف والإظهار، واصطلاحا علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه من تشبيه ومجاز وكناية على وجه المبالغة بلازم الألفاظ الأصلية. وهذا معنى قوله علم البيان ما به يعرف إيراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة فيما به لازم ما وضع له. وقوله إما مجاز منه الاستعارة تبنى على التشبيه أو كناية، يعني أن علم البيان ينقسم إلى قسمين: مجاز لغوي وكناية. والمجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين: استعارة ومجاز مرسل. والاستعارة تبنى على التشبيه، وذلك أن اللفظ إذا أطلق له صورتان: الأولى أن يراد منه حقيقته فهذه دلالة مطابقة، كما لو دلالته فهذه دلالة مطابقة. فهذه دلالة مطابقة كما لو قلت قرأت القرآن كلام الله فهذه لا تدخل معنا في علم البيان والثاني معنا فهذه لا تدخل معنا في علم البيان والثانية أن يراد منه شيء من لوازمه وهذا نوعان وهذه نوعان الأول إرادة اللازم مع امتناع إرادة المعنى الحقيقي فهذا هو المجاز اللغوي كما لو قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر فهذا لا يمكن أن يراد منه المعنى الحقيقي والثاني إرادة اللازم مع جواز إرادة المعنى الحقيقي فهذه هي الكناية كما لو قلت رأيت من لا يغلق بابه فيحتمل أنه لا يغلق بابه حقيقة لكثرة أضيافه ويحتمل أنك تريد كونه كريما جوادا لكنه لم يفتح بابه حقيقة فعلم من ذلك أن مسائل علم البيان محصورة في ثلاث المجاز المرسل والتشبيه والكناية ولم يقسمها الناظم إلى أبواب كما فعل في علم المعاني ولعله ترك ذلك للاختصار ولو قسمها نعم شيخنا ترك ولو ترك ولعله ترك ولعله ترك ذلك للاختصار ولو قسمها لكان أسهل على طالب العلم وسوف أقسمها تيسيرا عليك فيمكن أن نحصر علم البيان في أن نحصر علم البيان في ثلاثة أبواب الباب الأول التشبيه والباب الثاني المجاز اللغوي والباب الثالث الكناية الباب الأول التشبيه أولا المشبه والمشبه به وأركان التشبيه وطرف التشبيه حسيان ولو خيالي وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان ومنه بالوهم وبالوجدان أو فيهما يختلف الجزآن التشبيه إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهما بأداة من أدوات التشبيه وأقسامه أربعة المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه وبدأ بالكلام على المشبه والمشبه به وأشار إليهما بقوله وطرف التشبيه فكل من المشبه والمشبه به قد يكون حسيا أو عقليا وقد يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا فالحسي ما يدرك بإحدى الحواس نحو قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فالمشبه الذين حملوا التوراة والمشبه به الحمار وأداة تشبيه الكاف ووجه الشبه بينهما الضلال وكل من المشبه والمشبه به حسي وقد يكون الطرفان أو أحدهما خياليان أو أحدهما خياليان أو أحدهما خياليان نحو قول الصنوبري وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلى وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد فالمشبه محمر الشقيق وهو الورد الأحمر والمشبه به مركب من أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد فكل من أعلام الياقوت ورماح الزبرجد ليس موجودا في الخارج على هذه الصورة مع كون أفراد المركب موجودة ومثله جبل من ذهب فكل من الذهب والجبل موجود لكنه غير موجود على هذه الصورة المركبة من الذهب والجبل فهو شيء خيالي بالنسبة إلينا، ولو وجد لكان حسيا، ولذلك يسمى خياليا لوجود جنس المشبه والمشبه به. وأما العقلي فما لا يدرك بإحدى الحواس، نحو قولك العلم كالحياة، فالمشبه صفة العلم، وهذه لا تدرك إلا بالعقل، إذ لا تدرك بالحواس، والمشبه به صفة الحياة، وهذه أيضا لا تدرك إلا بالعقل، وقد يكون وهميا، وهو ما ليس مدركا بإحدى الحواس، لكنه لو أدرك بها لكان ممكنا، نحو قول الشاعر أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. فالمشبه به أنياب أغوالي، والغول حيوان ليس والغول حيوان ليس له وجود بالصورة التي تكلموا عليها، ولم تره العرب ولم تر أنيابه، فهو وهمي، لكنه لو وجد لكان مدركا بالحس. وقد يختلف المشبه عن المشبه به، فيكون أحدهما حسيا والآخر معنويا. مثال ذلك العلم كالنور، فالعلم مشبه وهو معنوي، والنور مشبه به وهو حسي، أو عكسه نحو النور كالهدى، أو السبع كالموت. ثانيا أوجه الشبه، ووجه ما اشترك فيه وجا، ذا في حقيقتيهما وخارجا، وصفا فحسي وعقلي، وذا واحد نو في حكمه أولى كذا. وجه الشبه هو الوصف الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به، كما لو قلت زيد كالأسد، فوجه الشبه بينهما القوة أو الشجاعة. ووجه الشبه نوعان، إما أن يكون داخلا في حقيقة المشبه والمشبه به، وإما أن يكون خارجا عنهما، فالذي يدخل في حقيقة الطرفين، نحو قولك هذا القلم كهذا القلم في جودة الحبر، فلا يتصور قلم منهما إلا وفيه حبر. والذي يخرج عن حقيقة الطرفين، نحو قولك زيد كالأسد، فلو فقد الأسد الشجاعة لم يخرج عن كونه أسدا. ثم وجه الشبه قد يكون حسيا أو معنويا، كما سبق بيانه في المشبه والمشبه به. وقد يكون وجه الشبه واحدا، كما في قولك زيد كالأسد، أي في وصف الشجاعة وهو وجه واحد. وقد يكون وجه الشبه في حكم الواحد، كتشبيهنا الرجل في علو شرفه وحسن طلعته بالبدر أو بالشمس، ونحو قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فوجه الشبه بينهما مركب من حرمان الانتفاع بالعلم مع تحمل المشقة، وهذان الوصفان معنويان. ووجه الشبه مركب منهما تركيبا اعتباريا، ولا نقول إن التوراة مشبهة بالأسفار، واليهود مشبهون بالحمير، واليهود مشبهون بالحمير، وإنما ننظر للصورة المركبة، فيكون وجه الشبه في هذه الحالة في حكم الواحد. وقد يكون وجه الشبه متعددا، كما لو قلت زيد كعمر في الحلم والكرم والطول، فكل من الحلم والكرم والطول يصلح أن يكون وحده وجه شبه. ثالثا أدوات التشبيه، والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل، يعني أدوات التشبيه هي الكاف وكأن ومثل، وقد يكون بالفعل وأداة تشبيه لفظ يدل على معنى المشابهة. وتنقسم هذه الأدوات ثلاثة أقسام الأول أحرف، وهي الكاف وكأن، نحو قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن، وقوله تعالى كأنهن بيض مكنون. والفرق بين الكاف وكأن أن الكاف يليها المشبه به في أكثر الأحوال، وكأن يليها المشبه. وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا كما في المثال السابق، وقد تفيد الشك إذا كان خبرها مشتقا نحو كأنك ناس، وهو قول الزجاج. الثاني أسماء، كمثل نحو قولك زيد مثل الأسد، والكاف إذا كانت بمعنى مثل نحو زيد كالبدر أي مثل البدر، ومن ذلك قول العجاج يصف نسوة بيض ثلاث كنعاج جم يضحكن عن كالبرد المنهم. نعم شيخنا، بيض حسن الله إليكم شيخ، بيض ثلاث كنعاج جم يضحكن عن كالبرد المنهم. وشبه نحو زيد شبه عمرو، ونحوي كما لو قلت زيد نحو عمرو أي مثله إلى غير ذلك. الثالث أفعال، نحو أفعال اليقين أو الرجحان أو غيرهما من الأفعال التي فيها معنى التشبيه، نحو قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي حسبتهم كاللؤلؤ المنثور، ونحو قولك زيد يشبه الأسد أو علمت زيدا أسدا أي كالأسد. رابعا أغراض التشبيه، وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به، يعني أن الغرض من التشبيه يعود على المشبه كثيرا نحو قولك زيد كالأسد، فالغرض من التشبيه يعود على زيد. وقد يعود على المشبه به نحو قولك الأسد كخالد بن الوليد في الشجاعة، ويسمى تشبيه المقلوب. والفائدة منه إفادة كون المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، ثم إنه قد يكون حقيقية كما في مثال خالد رضي الله عنه، وقد يكون على سبيل الادعاء والإيهام كما في قول محمد بن وهيب وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وأغراض التشبيه كثيرة، منها الأول بيان حال المشبه أي في وصف مشترك مع المشبه به في صفة مبهمة في المشبه معلومة في المشبه به، كما روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين مع بعضهم. الثاني بيان أن المشبه ممكن نحو قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الثالث تحسين المشبه وتزيينه عند السامع ترغيبا فيه أو تعظيما له، كما قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الرابع تقرير حال المشبه للسامع، وذلك بإظهار صورته على أكمل وجه. إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح كما في قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه فضرب الله مثلا للذين يعبدون الأوثان أنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم فهم كالذي يبسط كفيه إلى الماء ليشرب فلا يصل الماء إلى فيه لأن كفيه مبسوطتان يخرج الماء من بين أصابعه حينئذ يكون الغرض من التشبيه تقرير حال المشبه الخامس تقبيه المشبه تنفيرا منه وتحقيرا له كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون السادس بيان مقدار حال المشبه كأن يكون المشبه معروف الصفة عند السامع معرفة تحتاج إلى تفصيل فيراد من ذلك التشبيه بيان مقدار نصيب المشبه من هذه الصفة كما قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة السابع استطراف المشبه أي جعله طريفا بديعا كما في قول عدي بن رقاع يصف أعلى قرن ولد الظبية تزجي أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدوات مدادها فشبه قرن ولد الغزال وقد علاه السواد بصورة قلم الثامن إيهام علو الشأن المشبه على المشبه به كما سبق في قول محمد بن وهيب وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح خامسا أقسام تشبيه فباعتبار كل ركن نقسم أنواعه فقوله فباعتبار كل ركن نقسم يعني اقسم أنواع التشبيه باعتبار كل ركن من أركانه السابق ذكرها فينقسم باعتبار طرفيه وتعددهما وأداته ووجه الشبه أولا باعتبار طرفيه ينقسم إلى الأول تشبيه مفرد بمفرد كتشبيه زيد بالأسد الثاني تشبيه مركب بمركب كقول بشار بن برد كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه فكل من الطرفين مركب من صورة حاصلة من عدة أمور وهي في المشبه مجموع الغبار والسيوف المتعلقة والمشبه به هو الليل الذي تهاوى كواكبه الثالث تشبيه مفرد بمركب كتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشبن على رماح من زبرجد في قول صنوبري وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشبن على رماح من زبرجد الرابع تشبيه مركب بمفرد كتشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربا بليل مقمر كما في قول أبي تمام يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور تريا نهارا مشمسا اقتربت صلاة المغرب إنما هو مقمر ثانيا باعتبار تعدد طرفيه ينقسم إلى أربعة أقسام: ملفوف ومفروق وتسوية وجمع. فالتشبيه الملفوف ما يذكر فيه أولا مشبهان أو أكثر على وجه العطف ثم يؤتى بالمشبه به كذلك. ومن ذلك قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو وإنا على هدى وإياكم في ضلال. وقول امرئ القيس يصف عقابا بكثرة اصطياد الطيور، كأن قلوب نعم شيخنا يعني نحن المسلمين فنحن على هدى أم هم، أو نحن على ضلال أو هم، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. الصحيح وإنا على هدى أو إياكم وإياكم في ضلال. نعم جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم شيخ. وقول امرئ القيس يصف عقابا بكثرة اصطياد الطيور، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فشبه شيئين بشيئين، الرطب بالعناب ثم اليابس بالحشف. وقد ذكر المشبهين أولا، ومثله قول بشار بن برد السابق إلا أن بيت امرئ القيس أجود. والتشبيه المفروق أن يؤتى بمشبه ومشبه به، ثم بمشبه آخر ومشبه به آخر، نحو قول المرقش الأكبر: النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم. وتشبيه التسوية أن يتعدد المشبه دون المشبه به، نحو قول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. وتشبيه الجمع أن يتعدد المشبه به دون المشبه، وسمي بتشبيه الجمع لأنك جمعت فيه للمشبه الواحد أمورا، نحو قول الشاعر: كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. ثالثا ينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد ومرسل. فالمؤكد ما حذفت أداته، ويفيد حينئذ جعل المشبه نفس المشبه به، نحو زيد أسد. وقول المرقش السابق: النشر مسك، إلى آخره. والمرسل ما لم تحذف أداته. رابعا ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجه الشبه فيه مأخوذا منه متعدد كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور في قول أبي قيس بن الأسلت: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورا. فوجه الشبه بين الثريا والعنب المنور الهيئة المكونة من تقارن صور النجوم في الثريا وصور حبات العنب المنور في العنقود على الكيفية المخصوصة. وغير التمثيل ما لم يكن وجهه مأخوذا من متعدد، نحو قولك: النجم كالدرهم. فوجه الشبه الذي هو البياض ليس مأخوذا من متعدد. وينقسم باعتبار وجه الشبه أيضا مفصل ومجمل. فالمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه نحو زيد كالبدر في الحسن، والمجمل ما لم يذكر فيه وجه الشبه نحو زيد كالبدر. لا في وقت إن شاء الله. مجاز اللغوي. الباب الثاني المجاز اللغوي. ثم المجاز فافهما: مفرد أو مركب، وتارة يكون مرسلا أو استعارة، يجعل ذاك الدعا أو دعاء يجعل ذا ذاك الدعاء أوله وهي إن اسم جنس استعير له أصلية أو لا فتابعية وإن تكن ضدا تحكمية شرع في الكلام على المجاز اللغوي وهو المراد عنه وهو المراد عند الإطلاق والمجاز لغة اسم مكان من جاز الطريق يجوزه جوزا وجوازا إذا سلكه وسار فيه واصطلاحا لفظ استعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وينقسم المجاز إلى قسمين مفرد ومركب فالمفرد كلمة استعملت في غير المعنى الذي وضعت له نحو رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله فهذا مجاز لأن لفظ الأسد يراد به عند العرب الحيوان المفترس ولم يوضع للمجاهد والقرينة الدالة عليه يجاهد مع وجود علاقة ومشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي واصطلاحا لفظ استعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وينقسم المجاز إلى قسمين مفرد ومركب فالمفرد كلمة استعملت في غير المعنى الذي وضعت له نحو رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله فهذا مجاز لأن لفظ الأسد يراد به عند العرب الحيوان المفترس ولم يوضع للمجاهد والقرينة الدالة عليه يجاهد مع وجود علاقة ومشابهة بين المعنى الحقيقي ومعنى المجازي وهي الشجاعة أو القوة فإذا لم يكن هناك علاقة لا يكون صحيحا مثلا لا يصح أن تطلق على رجل مثلا لا يصح أن تطلق على رجل ضعيف جبان على رجل ضعيف جبان أنه أسد إلا على سبيل الاستهزاء ولا أن تطلق على رجل بطيء السير أنه قطار لعدم وجود علاقة بين العلاقة لعدم وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي والمركب هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له ويقع في المركبات الخبرية والإنشائية نحو قول زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فإنه أراد من الخبر الضعف وينقسم أيضا من حيث العلاقة إلى نوعين مجاز مرسل واستعارة فإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة نحو رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا نحو قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت فالأصابع مستعملة في غير ما وضعت له ليس للمشابهة وإنما لعلاقة وهي أن الأنملة جزء من الإصبع فأطلق كل شيء وأريد به الجزء والقرينة هي الحس إذ لا يمكن أن نجعل الإصبع بتمامه في الأذن أو القرينة هي الأذن لأننا نضع الأنملة في الأذن لا الإصبع أولا المجاز المرسل وهو كما سبق بيانه لفظ استعمل في غير ما وضع له علاقته غير المشابهة فمن هذه العلاقات السببية والمسببية والماضوية والمستقبلية والجزئية والكلية والمحلية والحالية وغير ذلك كثيرا أي وغير ذلك كثير الأول فالسببية استعمال السبب في المسبب نحو قولك رعينا الغيث أي رعينا النبات الذي سببه الغيث والقرينة رعينا لأن الغيث لا يرعى الثاني والمسببية عكسها استعمال المسبب في السبب نحو قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا يعني مطرا لأن المطر سبب الرزق والقرينة الإنزال من السماء الثالث والماضوية نحو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم يعني الذين كانوا يتامى لأنهم إذا بلغوا السن الموجبة الموجب إعطاؤهم أم إعطاؤهم أموالهم الموجب إعطاؤهم أموالهم زال عنهم وصف وصف اليتم وصف اليتم. الرابع والمستقبلية كما في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا يعني أعصر عصيرا يصير خمرا لأنه حال العصر لا يكون خمرا فسمي خمرا وقت عصره باعتبار ما سيؤول إليه. الخامس والجزئية نحو قولك نشر الملك عيونه أي جواسيسه. السادس والكلية نحو قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أراد بكل شيء جزءه. السابع والحالية نحو قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي ففي جنته أراد بالحال المحلة. الثامن والمحلية نحو قولك قرر المجلس كذا أي أهله وهي عكس الحالية فيراد بالمحل الذي هو المجلس الحال فيه وهم أهل المجلس. ومثله شربت كأسا أي شربت عصيرا يوضع في الكأس لأن الكأس الذي هو الزجاج لا يشرب إذ هو محل للشيء والعصير حال فيه فهو الذي يشرب لا الكأس. هذه ثمان علاقات مشهورة وإلا فهي تزيد على 20 علاقة تأتيك في كتاب موسع. ثانيا الاستعارة. الاستعارة لغة طلب إعارة الشيء والإعارة طلب إعارة الشيء والإعارة إعطاء الشيء على سبيل إعادته واصطلاحا لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقات المشابهة. وأصل الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداتهم. وأركانها ثلاثة الأول المستعار له وهو المشبه الثاني المستعار منه وهو المشبه به والثالث المستعار وهو اللفظ المنقول. فلو قلت رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله فقد جعلته فردا من أفراد هذا الجنس كأنه أسد حقيقي وهذا معنى قوله يجعل ذا أي المشبه ذاك أي المشبه به ادعاء أوله يعني يدعيه المشبه وهي إن اسم جنس استعير له كالرجل الشجاع يجعل من جنس الأسود. ونحو قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يعني من الضلال إلى الهدى فقد استعمل كل من الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي والعلاقة هي المشابهة بينهما في أن النور هداية لمعرفة الطريق بخلاف الظلام لا يعرف فيه الطريق فكذا سبيل الله. فالمستعار له هو الضلال والهدى والمستعار منه هو معنى الظلام والنور وكل من لفظي الظلمات والنور يسمى مستعارا. أقسام الاستعارة تنقسم الاستعارة من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية. أما الأصلية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها اسما جامدا غير مشتق كاسم الجنس والمصدر كاستعارة الظلام للضلال والنور للهدى في المثال السابق. وأما التبعية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فعلا أو اسم فعل أو اسم فعل أو حرفا أو اسما مشتقا نحو قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل فحرف في بمعنى على وجيء به للدلالة على إحكام ربطهم. ونحو ركب زيد كتفي غريمه أي لازمه ملازمة شديدة. وسميت تبعية لأنه استعير المصدر أولا ثم اشتق منه الفعل ففي المثال السابق شبه اللزوم الشديد بالركوب بجامع القهر ثم استعير لفظ المشبه به وهو الركوب للمشبه وهو اللزوم ثم اشتق من الركوب ركب بمعنى لزمة وأما الاستعارة التحكمية فهي ما نزل التحكمية فهي ما نزل فيها التضاد منزلة التناسب للتحكم والاستهزاء نحو قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فاستعير التبشير وهو في الأصل الإخبار بما يسر للإنذار الذي هو الإخبار بما يسوء ويضر لغرض السخرية. والاستعارة التحكمية من التبعية لأنه استعير المصدر أولا ثم اشتق منه الفعل. طيب الله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.